وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وأنصاف النهار أي منتصفة، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني، فجمعه كما قالوا، كما قالوا ظهور الترسين. أما رجوع إلى أهلي فليطالع أحوالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروسا. قوله صلى الله عليه وسلم فأذنوا ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعدها فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعدها فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال العلماء معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولا يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم. الله أعلم وأعلم. قل قل يا سلام.